بس قبل هذا أنبه إلى أن كتاب النبأ العظيم لا يجوز لمشتغل بالتفسير مش أن يغفل قراءة هذا الكتاب، لا، لا يجوز لباحث في علم التفسير ولا لمشتغل بعلم التفسير أن لا يحفظ هذا الكتاب، لأنه من الكتب الجليلة جدا جدا، والشيخ عاش للتفسير، عاش للتفسير ولم يعش بالتفسير. من علمائنا من عاشوا بالعلم، ومن علمائنا من عاشوا للعلم، هذا من الطبقة التي عاشت للعلم وكتبت تجربة رائعة جدا جدا، وفيه تحليل، وفيه تحليل لآيات لم أقرأه لا في كتب التفسير ولا في كتب البلاغة ولم أسمعه من أحد. وكنت أعتقد أن الشيخ دراز وهو يحلل هذه الآيات إنما يكتب منائح الله له، إنما يكتب منائح، لأنه فيه من التذوق البلاغي ما ليس في كتب البلاغة إلى آخره. ويكفي أنني قلت هذا وانتهت.